ولا ينبل في العلم إلا من قرأ هذا الكتاب شرحا وفهما واستنباطا واجتهد في حفظه. وكان السابقون لا يقرؤون هذا الكتاب وأشباهه إلا بالحفظ، فكانوا يحفظون مبانيه ثم يتفهمون معانيه. ولشدة الحاجة إليه كان أحد الكتب التي كان الأمراء يوصون أئمة المساجد والقضاة بقراءتها وتعليمها للناس، فعامة من مضى من الخلق كانوا يقرؤون هذه الكتب تلقيا وتلقينا في المساجد، فلهم بتوحيد الله عز وجل علم وافر لما كان هذا الكتاب وغيره مواد لما يبين للناس في المساجد. فلما ضعف الأمر وعدل عن هذا في كثير من المساجد وقع الجهل بتوحيد الله عز وجل، ولا يعرف قدر هذا الكتاب وما فيه إلا من ضرب في الأرض فرأى بواقع الشرك وبلاياه في المسلمين، ورأى ضجيجهم في المشاهد والمزارات واجتماعهم عليها وطوافهم بها وذبحهم الذبائح عندها. فربما لا يقع في خاطر أحدكم أن يرى أحدا يقر بالشهادتين وهو يذبح لغير الله، أو يطوف بقبر من القبور، أو يسجد لذلك المقبور. فإذا خرج أحدنا إلى خارج هذه البلاد في أطراف كثيرة من الأرض رأى من ذلك عجبا. ومن لم يبتلى برؤية الشرك فلا يطلبه. كان السلف رحمهم الله تعالى منهم من يكره النظر إلى المعاهدين من أهل الذمة لأنهم أهل النار، وكانوا إذا مروا به جعل عمامته بينه وبينهم، فكان يسأل عن ذلك فيقول إني لا أريد أن أنظر إلى أحد من أهل النار. فكيف لو كان يرى فعل أهل النار؟ فكيف إذا كان ذلك الفعل متعلقا بتوحيد الله سبحانه وتعالى؟ ومن عقل هذه الأمور حق عقلها وأنزلها فيما ينبغي من رتبتها عظم كتاب التوحيد، ورأى أنه من أولى الكتب بالحفظ والفهم. ومن أخبار الشيخ عبد العزيز الشعيبي رحمة الله عليه أحد علماء منفوحة، لما كانت منفوحة منفوحة تسامي الرياض في علمها وأهلها، كان من وصيته وقد مات رحمه الله تعالى سنة 15 أو 16 بعد 400 و1000 في بلدة الخلد بعد أن تحول إليها وقد تجاوز 100، كان من وصيته لأولاده أن يجتمعوا كل شهر على قراءة كتاب التوحيد، وما أمرهم بذلك إلا لفرط عقله لشدة الحاجة إلى توحيد الله عز وجل. وأن المرء إذا تهاون في تفهم التوحيد ومعرفة مسائله ربما وقع في ضده. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.